خشع الإحساس والدمعة تجري، ضربات القلب زلزال بالصدر. يا إلهي غرق في بحر وزري، ندم وأشتكي من ضعف حالي، ندم واشتكي من ضعف حالي. يرجو من زينت ثوب الليالي، احضنيني واعلمي سر انفعالي. سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ولجوئي وسؤالي، بخضوعي ولجوعي.